هذا يقول هل تنصحنا بالدخول إلى مواقع التواصل وإظهار الحق بدليله؟ لا والله ما أنصحك بالدخول إلى مواقع التواصل، وتستطيع رد على الباطل إن شاء الله تعالى في الوسائل الأخرى.